ودخلوا في دينه، فإنه لا بد أن يحصل ما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. والأمة سبق أنها تستعمل استعمالات عدة، كما يدل على ذلك مواقع ذلك في كتاب الله. فتستعمل الأمة في الطائفة من الوقت، كما قال الله جل وعلا عن بعض الناس، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إلى أمة يعني إلى وقت. وقال جل وعلا في قصة يوسف: وادكر بعد أمة أنا أنبئكم، يعني بعد وقت مضى، بعد طائفة من الوقت. وتطلق ويراد بها الرجل القدوة الأسوة الذي يقتدى به، كما قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وتطلق ويراد بها الجماعة من الناس، كما قال جل وعلا لما ورد على ماء مد: وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة. وتطلق ويراد بها الملة والدين، قالوا: إنا وجدنا آباءنا على هذه، قل هذه أمتكم أمة واحدة، يعني هذا دينكم وشرعكم الذي شرعه الله لكم. كذلك قوله عن المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين وملة. ولها إطلاقات أخرى، ولكن المفهوم المقصود بها يحدده السياق والقرائن. وهكذا فيه كلمات كثيرة في اللغة العربية تأتي تشترك مع غيرها، والذي يبين المعنى والمقصود، مقصود المتكلم به بتلك الكلمة، السياق والقرائن. وقوله أن بعض هذه الأمة، بعض يعني أنها لا تجتمع على ضلالة، كما جاءت النصوص في ذلك، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وإنما يكون منها من يضل. ولهذا قال بعض هذه الأمة. ومقصوده، مقصود المؤلف بهذا الباب، الرد على الذين يقولون إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ويقولون، يستدلون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأس الشيطان أن تعود جزيرة العرب إلى الشرك. وهذا معناها العموم، أنها لا تعود كما كانت في الجاهلية، ولا ينفي هذا أن يقع الشرك فيهم. كلامه صلى الله عليه وسلم وأخباراته لا تتناقض، بل بعضها يصدق بعض. والذين يعبدون القبور يتجهون إلى أصحابها يستدلون بمثل هذا، فأراد الرد عليهم لأن هذا يقع، وهذا قد كثر في الناس. ثم ذكر مستدلا بقوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قد ذكر في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس قال: جاء كعب بن الأشرف إلى مكة فسأله كفار قريش، قالوا: أنتم أهل الكتاب، فأينا أفضل، ديننا أو دين محمد؟ فقال: دينكم أفضل وأهدى. فنزلت هذه الآية. وفي رواية أنه قدم إلى مكة كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، وهما من رؤساء اليهود الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبوا يؤلبون الكفار على حربه ويحثونهم على ذلك. سألوهما السؤال، قالوا أي ديننا أفضل أو دين محمد؟ قالوا ما دينكم وما دين محمد؟ قالوا أما نحن فننحر الكوما ونسق الحجيج ونفك العنات، وأما محمد فهو صنبور اتبعه سراق الحجيج من غفار، هكذا يقولون. فأنزل الله فقالوا أنتم خير وأهدى، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني من اليهود الذين عرفوا شيئا مما أنزله الله جل وعلا من التوراة، وعرفوا الحق وعرفوا الباطل، ولكنهم كفروا على علم. يؤمنون بالجبت والطاغوت. الإيمان هو متابعة الشيء، لا يلزم أن يكون التصديق به من القلوب، يعني أنهم عرفوا الحق ولكنهم جانبوه. والجبت صح عن عمر رضي الله عنه من المؤمنين أنه قال: الجبت الشيطان، والطاغوت الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وهكذا قال جماعة من الصحابة. وأهل اللغة يقولون الجبت يطلق على الكاهن والساحر والصنم والشرك، فهو كلمة تعم الشر. وأما الطاغوت فقد تقدم تفسيره في الأبواب السابقة أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فالذي يتبع غيره على الضلالة يتخذه طاغوتا، والذي يعبد مخلوقا يكون ذلك المعبود طاغوتا، والذي يطيع مخلوقا في معاصي الله يكون ذلك المطاع طاغوتا. ولهذا قالوا: كل ما صرف عن طاعة الله فهو طاغوت، وهو مأخوذ من الطغيان، وهو الزيادة والتجاوز عن الحد الذي وضع عليه المخلوق. والمخلوق حده أن يكون عابدا لله، ذالا خاضعا له، فإذا تجاوز هذا فقد تعدى طوره وصار من الطواغيت. ولهذا قال الإمام مالك: الطاغوت ما عبد من دون الله، كل معبود من دون الله فهو طاغوت. فالصنم يكون طاغوت، وكذلك الكاهن والساحر وغيرها من المعبودات التي تصد عن سبيل الله جل وعلا. وهؤلاء يؤمنون بها، يعني يتبعونها، ولا يلزم أنهم يحبونها ويريدونها، ولكنهم يتابعونها اتباعا لشهواتهم وحسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقومه. والعجيب أن هؤلاء اليهود الذين جاءوا إلى المدينة كان سبب مجيئهم ما عرفوه من كتابهم من التوراة من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا ينتظرون خروجه، وهم يعرفون أنه سيهاجر إلى هذا البلد لما ذكر في التوراة، فجاءوا ينتظرون خروجه. فأصاروا إذا كان بينهم وبين العرب الوثنيين الذين هم الأنصار الذين آمنوا إذا صار بينهم وبينهم قتال يستفتحون عليهم يقولون ظل زمن نبي سيبعث نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. كثيرا ما يرددون هذا كما قال الله جل وعلا وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم آمن به من كانوا يتوعدونهم به يعني الأنصار آمنوا به وكفر هؤلاء اليهود كفروا به مع معرفتهم له كمعرفة أبنائهم كما ذكر الله جل وعلا ذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وجاء عن عبد الله بن سلام وهو أحد علمائهم لكنه آمن تبع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا لأن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا تصنع زوجته أما هو فلا نشك فيه وجه من وجه. ومع هذا كله كفروا عنادا وحسدا كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صاروا يفضلون دين الوثن دين المشركين على دين الإسلام يقولون لهم أنتم خير ودينكم أهدى من دين محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من عجائب الله تقليب القلوب إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيف يشاء إن شاء هدى وإن شاء أضلها. فلهذا نقول يجب على العبد أن يلجأ إلى الله دائما يسأله الهداية إن الله يهديه لأنه إذا لم يهدي الله جل يهدي الله جل وعلا الإنسان فلا هادي له يعني عقله لا يهدي وعلمه لا يهدي وكذلك شيخه ومن يأخذ عنه لا يهدي إذا لم يهده الله فلا هادي له. فهؤلاء هم الذين أوتوا نصيب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا يعني يقولون دينهم أهدى دينا من دين الإسلام. فأخبر الله جل وعلا أنه لعنهم على هذا. يقول المؤلف في مسائله على هذه الآية ينظر هل قولهم إن دين المشركين مثلا أنه خير وأفضل من دين المسلم هل هو عن اعتقاد أو أنه مجرد موافقة باللسان يعني أنه الثاني مجرد موافقة لهم بألسنتهم والذي حملهم على هذا هو الحسد حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا شيء معروف عنه جاء في قصة سلمان الفارسي في قصة إسلامه وهي قصة عجيبة أنه صار عند أحد اليهود هنا في المدينة صار مملوكا له لأنه ظلم وبيع ثم بيع. يقول آخر من كان عنده قلت له من يعني من علماء النصارى من عباد الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام كان عنده ثلاثة وكل واحد يموت يقول له إلى من توصي بي فيقول ما أعرف إلا فلان إلا واحد في مكان كذا وكذا وآخرهم قال له لا أعرف على وجه الأرض على ما نحن عليه أحد ولكن قد أضلك زمن نبي سيبعث من صفته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ومن صفته أن بين كتفيه خاتم النبوة وأنه يهاجر إلى أرض ذات سبخة ونخل وحرة. فحفظ هذا عنه وسأل ووصف أن هذه المدينة وكان يقول قد اجتمع عندي شيء من الماشية مال له، إما قال غنم أو بقر. يقول فجاء قوم من العرب للتجارة، فقلت لهم توصلوني إلى المدينة وأعطيكم هذه الماشية، فقالوا نعم، فأخذوها وظلموه وباعوه، قالوا هذا مملوك لنا. فاشتراه رجل من اليهود من وادي القرى، ثم باعه على يهودي في المدينة هنا. يقول كنت في رأس نخلة أعمل لسيدي، فجاء في وسط النهار والتقى بأخي فقال له قاتل الله بني قيلة يزعمون أنه جاءهم نبي. يقول لما سمعت هذه الكلمة وأنا في رأس النخلة كدت أن أسقط من الفرحة، فنزلت أقبلت عليه وقلت ماذا تقول؟ قل فالتفت إلي وصكني في وجهي وقال أقبل على عملك مالك ولهذا. يقول فسمعته يقول لأخيه أهو هو؟ قال نعم. فقال ما تجد في نفسه؟ قال أجد عداوته إلى أن أموت. فقال له أخوه هو أنا كذلك، يعني يعرفونه ولكنهم عادوه أشد المعادات، ولهذا حاولوا قتله وحاولوا إبطال دينه مرارا، والله جل وعلا يخيب آمالهم ويبطل كيدهم. ففي هذا يخبر جل وعلا في هذه الآية عن بعض رؤسائهم أنهم قالوا هذه المقالة، فأخبر جل وعلا أنه بذلك لعنهم، قال أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا لا في الأرض ولا في غيرها. واللعن من الله جل وعلا هو الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة، صلى الله عليه. ولكن يبقى ما وجه الدليل من هذه الآية على أن بعض الأمة يعبد الأوثان ويكون كافرا؟ وجه الاستدلال بها ليس من نص الآية، وإنما هو من الحديث الذي سيذكره، وهو قوله حديث أبي سعيد لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى. فإذا كان فيهم من يفضل دين المشركين على دين المسلمين فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو وجه الاستدلال من الآية. قال وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه مثل الأولى أيضا في اليهود، وذلك أن اليهود كانوا يعيبون المسلمين ويقولون ما رأينا دينا أشر من دينكم ولا عبادا أشر منكم ولا عبادا أشر منكم. فرد الله عليهم جل وعلا في هذه الآية قل هل أنبئكم، يعني أخبركم بشر من ذلك، يعني بشر مما تظنونه بنا أو تقولونه لنا، بشر من ذلك الشيء الذي قلتموه، قلتوا إن دينكم هو شر. ثم قال جل وعلا مثوبة يعني ثوابا عند الله، يعني ثوابا يعني جزاء عند الله، فهو ينتظركم فالشر لكم عند الله. ثم قال من لعنه الله، يعني طرده وأبعده عن مظان الرحمة، وهو منهم لأنهم أهل الغضب وأهل اللعنة، لأنهم أهل علم وأهل عناد وكبر وتجبر. وقد أخبر الله جل وعلا أنهم كلما جاءهم نبي فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، يعني فبعضهم يكذبون وبعضهم يقتلون، فهم قتلة الأنبياء وهم المفسدون في الأرض. من لعنه الله وغضب عليه، وهذا من أشد العقاب، نسأل الله العافية، اجتمعت اللعنة والغضب، ولهذا يسمون أهل الغضب الأمة المغضوب عليها، لأنهم عاندوا وكابروا مع علمهم ومعرفتهم، بخلاف النصارى فهم ضالون، لأنه يغلب عليهم الجهل والعبادة بلا علم، بخلاف اليهود فإنهم أهل علم ولكنهم أهل عناد وتكبر، فصاروا أهل لعنة وأهل غضب. وجعل منهم القردة والخنازير، هذه كما ذكر الله جل وعلا في سورة البقرة وفي سورة الأعراف أنها بسبب الحيلة على المحرم، التحيل على الحرام، وذلك أن الله جل وعلا كلفهم بتعظيم السبت، فكان السبت عندهم دينا معظم، معظما دينا عندهم من دينهم، ثم ابتلاهم جل وعلا ليرى، يعني ليظهر علمه فيهم هل يثبت على الحق أو لا، فصارت الحيتان تأتيهم يوم السبت، وقد حرم عليهم صيدها في السبت كما حرم عليهم القتال فيه، فصارت تأتيهم وتخرج، تخرج خراطيمها من الماء على الساحل، فهم ينظرون إليها، فإذا انتهى يوم السبت ذهبت فلا يرون منها شيئا، فلما قال ذلك عليهم تحيلوا، فنصبوا الشبابيك وحفروا حفر يقع فيها الماء، فجاءت يوم السبت ووقعت في الحفر وفي الشبابيك، ثم تركوها حتى غربت الشمس يوم السبت، فأخذوها وقالوا لم نصدها في السبت، صدناها ليلة الأحد. فلما وقع ذلك انقسموا إلى ثلاث طوائف، طائفة ارتكبت هذا الأمر وأقدمت عليه، وطائفة نهتهم وقالت اتقوا الله، هذه حيلة والله لا يخفى عليه الأمر، طائفة قالت للتي تنهى لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. ثم لما تمادوا على هذا الأمر مسخهم الله قردة وخنازير. يقول كعب بن إن شيوخهم كانوا خنازير وشبابهم صاروا قردة، وذلك أن القرد هو أقرب الحيوانات إلى الإنسان شكلا وصفة، وإلا فهو حيوان خلقه الله يوم خلق الحيوانات. فلما أصبح أولئك القوم ما رأوا منهم أحد خرج، فقالوا لا بد أن لهم شأن، جاءوا يطلعون فوجدوهم قد مسخوا، وهذه القرية التي أخبر الله جل وعلا أنها آية، سألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إلى آخر، وهذه القرية هي التي تسمى الآن إيلات في فلسطين، هي لا تزال في هذا الاسم عند اليهود، ويعرفون القصة ويعرفون الخبر في هذا. وقد ثبت في صحيح البخاري أن هذا سيكون في هذه الأمة، أنها لا تقوم الساعة حتى يحصل فيهم قذف، يعني رجم بالحجارة من السماء، وخسف يعني كما خسف بقارون، ومسخ يعني كما مسخ هؤلاء قردة وخنازير. وأخبر أن هذا إذا استحلوا المحرمات، استحروا الزنا واستحلوا الخمر استحلوا الربا. إذا حصل ذلك انتشر ولا ينكره منكر فإنه يحصل فيهم هذا العقاب، نسأل الله السلام. والمقصود أن الله جل وعلا أخبر عن هؤلاء أنهم أشر مما يعتقدونه في هذه الأمة، وأن الله لعنهم ومسخ منهم من مسخ إرادة وخنازير، وكذلك جعل فيهم من يعبد الطاغوت. فإذا كان هذا فلا بد أن يقع هذا في هذه الأمة. لهذا قل إن هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث. فهذا هو وجه الاستدلال من الآية. وإذا كان هذا يقع فأين قول هؤلاء الذين يقولون لا يقع الشرك في هذه الأمة ولا يقع الارتداد عن الدين لأنهم يقولون لا إله إلا الله؟ وكثير من الناس يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناها ويأتي بمناقضها تماما بما يناقضها. فتجده مثلا يقول لا إله إلا الله وهو يستنجد بالميت ويدعوه ويلح بذلك ويبكي، فهو يقع في الشرك مع أنه يقول هذه الكلمة لأنه لا يعرف معناها، بخلاف الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم عرب، فإنهم كانوا يقولون، فإذا لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعرفون أنها تبطل جميع الشرك. قال وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا في قصة أصحاب الكهف الذين فروا من قومهم الذين يعبدون الأوثان، فجعلهم الله جل وعلا آية، فأووا إلى كهف فضرب الله جل وعلا عليهم النوم أكثر من 300 سنة ثم بعثهم. فلما عثر عليهم الناس وجاءوا إليهم ينظرون ألقي عليهم النوم مرة أخرى، فاختلف هؤلاء الذين جاءوا إليهم صاروا فريقين، منهم من يقول ابنوا عليهم بنيان واتركوهم، ومنهم من قال لنتخذن عليهم مسجدا. ذكر ابن جرير في التفسير أن الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا فيه قولان للسلف، أحدهما أنهم المشركون والثاني أنهم المسلمون. وعلى كلا القولين فعلهم مذموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد على القبور، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني بنوا عليها كان بيعهم وصاروا يصلون عندها. فإذا كان يقول هذا وقع في أهل الكتاب فلا بد أن يقع في هذه الأمة. والدليل على هذا كله هذا الحديث الذي ذكر، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذوة، حذو القذة بالقذة، وفي رواية حذو النعل بالنعل، وفي صحيحين لفظ الصحيحين شبرا بشبرا وذراعا بذراع، وله ألفاظ كثيرة في هذا الحديث. وفي بعضها حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. وهذا شيء صدقه الواقع، فترى مثل المسلمين وللأسف يتبعون اليهود والنصارى في أمور كثيرة، في أخلاق وفي المآكل وفي الملابس وفي غيرها يتبعونهم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا كما أخبر فلا بد أن يقع الشرك، لأن الشرك موجود فيهم فيكون في هذا رد على الذين زعموا أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، مع أن عبادة القبور معروفة في كل بلد، لا يخلو بلد من بلاد المسلمين إلا وكان موجودا فيها ما خلا هذه البلاد، والحمد لله ببركة دعوة إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أما البلاد الأخرى لا تزال، إذا ذهبت مثل الشرق والغرب تجد القبور موجودة معظمة وموضوعة في المساجد، ويتجه إليها الناس ويستنجدون بأصحابها، يطوفون بها، يقدمون لها النذور وغير ذلك من أنواع العبادة. كل هذا وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون، وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن كلام هؤلاء كلام باطل. أما قوله صلى الله عليه وسلم قد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ورضي ولكنه رضي بالتحريش فيما بينه، يعني أن تعود جزيرة العرب كما كانت، هذا يئس الشيطان، هذا لا يكون. جزيرة العرب سيبقى فيها الإسلام بإذن الله جل وعلا إلى قيام الساعة، ولا يلزم أن تكون كلها كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن، اللام هنا للتأكيد وكذلك النون للتأكيد، فهذا خبر يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤكده مؤكدات متعددة، ثم أكد هذا الواقع. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إذا قال شيئا فلا بد من أن يكون واقعا. وقوله من كان قبلكم قد حدد الذين قصدهم وسألوه، الصحابة سألوا قال من الذين قبلنا أو من تقصد، اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن أريد إلا هؤلاء، فمن أقصد إلا هؤلاء. والقدة شيء غير معلوم لنا الآن لأنه ذهب أو انتهى، وهو قدة السهم، ريشة التي يحددها الذي يرمي بالقوس، والقوس سلاح قد مضى وانتهى ولا وجود له، ولكن بدله الرصاصة، فكل واحدة تكون مثل الأخرى مساوية لها تماما. وهذا المقصود، أنكم سوف تساوونهم تماما في الأفعال والاعتقادات وغيرها. ولا يلزم أن يكون هذا للأمة كلها، لأنه سيأتي أنه سيبقى منها طائفة على الحق. وقلنا إن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتضارب، بل بعضها يصدق بعض. وقوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، الضب ليس موجودا في بلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس موجود في الحجاز، وإنما يوجد في نجد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه من بين الجحور لمعنى موجود فيه، وهو أن جحره من أعسر الجحور، إذا حفر في الأرض لا يحفر سمتا متجها إلى جهة، وإنما يحفر حفرة ملتوية ومتجهة إلى التحت، حتى لا يستطيع شيء من الحيوانات تدخل عليه. كان بهذه الطريقة من أصعب الجحور وأعجبها، ولهذا خصه صلى الله عليه وسلم. يقول لو قدر أنهم دخلوا هذا الجحر مع العسر وشدة الدخول فيه لصار من هذه الأمة من يتبعهم على ذلك. وهذا مثل الرواية الأخرى، لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق، وفي رواية على نية، لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. هذا المبالغة، المبالغة في المتابعة، متابعة اليهود والنصارى. فلا بد أن تتابعهم أمم من هذه الأمة على ذلك، ومن ذلك الشرك، لأنهم كفروا بالله جل وعلا ووقعوا في الشرك. ولهذا قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من المقصود إلا هم؟ فهم اليهود والنصارى. وقوله أخرجاه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، وليس هذا هو لفظ البخاري ومسلم، ولكن هذا معنى روايتهما، ويجوز أن يكون في بعض النسخ هو هذه بهذه الرواية، والله أعلم. قال ولمسلم عن ثوبان، ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. أما معنى زوى فمعنى الزوي الجمع، كأنها جمعت فصارت كهيئة شيء بارز ينظر إليه، وهذا يجوز أن يكون على ظاهره، ويجوز أن يكون أن الله جل وعلا أزاح عنه الأمور التي تمنع وصول النظر إلى أقصى الأرض فشاهده. وقد وقع له مثل هذا في ليلة الإسراء، فإنه صلى الله عليه وسلم لما حضر الصباح إلى مكة بعد المعراج والإسراء أخبر الكفار، أخبر قريش، ففرحوا وصاروا يصفقون، هذا يقول هذا دليل على كذبه. فصار بعضهم يسأله، قالوا طيب ما دام أنك ذهبت إلى بيت المقدس صفه لنا، ومنهم من يعرفه أنهم يذهبون إلى ذلك. وما كان صلى الله عليه وسلم عرف أوصافه كما ينبغي، أنه جاءه لحظة في ليل وصلى في هناك وعرج من هناك إلى السماء، عرج به فرفعه الله له وصار ينظر إليه ويصفه له وهو في مكة. فقالوا أما الوصف فهو وصفه تماما، فهذا مثله، يجوز أن يكون مثل هذا، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. انظر مثلا رأى المشارق والمغارب فقط ولم يذكر الجنوب والشمال، ولهذا ما امتد ملك أمته جنوبا وشمالا، وإنما امتد شرقا وغربا، فملك الأندلس وملك إلى حدود الصين. فهذه المشارق والمغارب التي شاهدها صلى الله عليه وسلم، فهذا من علامات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. لهذا قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وهذا دل على أن فيها شيء لم يزو له ولم يره، وأن هذا الشيء الذي ما رأى ما يصل إليه ملك أمته. وقوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قد جاء أن المقصود بالكنزين كنز قيصر وكسرى، ملك الروم وملك الفرس، وعبر بالأحمر والأبيض لأن أحدهما يغلب عليه الذهب والآخر يغلب عليه الفضة والجواهر، فعبر بالأبيض والأحمر. وقد أنفقت في سبيل الله وجيء بها في خلافة عمر رضي الله عنه، حتى جيء بتاج كسرى الذي كان يلبسه، تاج عظيم، نظر عمر رضي الله عنه إلى أطول رجل موجود فرأى سراقة بن مالك فدعاه وألبسه إياه وقال الحمد لله الذي سلبه ملكه وتاجه وألبسه أعرابيا من أعراب المسلمين، ربي المسلمين. فهذا وقع في زمن الصحابة، هذا الخبر الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث الهجرة أنه لما كان في بعض الطريق تبعه سراقة بن مالك، كان معه أبو بكر، كان خلفه يلتفت وينظر خوفا من الطلب، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، إنما يقرأ ويذكر ربه فقط. وقال له أبو بكر، قال له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا الطلب لحقنا، هذا سراقة بن مالك، الرسول لا يلتفت إليه. فلما قرب منهما ساخت قوائم فرسه في الأرض، صارت لا تستطيع أن تتحرك، يعني غاصت في الأرض. الصاح: أعلم أنه الذي أصابني بسببكم، فادعوا الله أن يخلصني فلن أوذيكم بشيء. فدعا الله جل وعلا الرسول وقامت فرسه، ثم قال له: هذا سهمي، إذا أتيتم على راعي إبلي فخذوا ما تشاءون منه. يعني السهم يدل على أنه كالرسالة، تدل على الراعي على أنه قال ذلك. فقال: لا حاجة لنا في ذلك، ولكن أرجع الطلب عنا، يعني إذا كان فيه طلب أقول إني كفيتكم هذا الوجه. وكان يقول ذلك. وقال له صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا لبست تاج كسرى؟ قال: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. هذا من أغرب الأشياء، يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي في هذه الحالة أنه سوف يلبس التاج، فلبسه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو لا ينطق عن الهوى، صلاة الله وسلامه عليه. ومثل ذلك ما حدث في حفر الخندق، إن الخندق كان في شدة شديدة، كانوا يحفرون، فاعترض لهم صخرة ما استطاعوها، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: هذه اعترضت لنا، كيف السلاح لا يسوي بها شيء؟ فقال: إني نازل. فأخذ المعول فضرب فانهالت، فقال: الله أكبر، فتحت كسرى، فتح ملك كسرى. ما ضربت ثانية وقال: الله أكبر، فتح لنا ملك قيصر. سمع أحد المنافقين قال: هذا يقول أنه سيفتح كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته من الحصار. هكذا شأن المنافقين. ففتح بوقت قريب كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأخباره حق بلا شك. فهذا من الأخبار التي وقعت وشوهدت. وقوله: سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة. السنة هي الجدب والقحط الذي يصيب الناس، والعموم أن تكون عامة للأمة كلها. والب هنا زائدة لأنها صفة لسنة، ولهذا في بعض الروايات لا وجود لها، وهذا في رواية مسلم. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. العدو المقصود به من سوى أنفسهم يعني من الكفار. واستباحة البيضة، البيضة هي معظمهم وأكبر ملكهم وما يحتوون عليه من الأملاك وغيرها. فأعطاه الله جل وعلا هذين الأمرين، قال: إني لا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ولكن هذه شرطت، هذه بشرط، والشرط قوله: حتى يكون بعضهم يسبي بعض وبعضهم يقتل بعض. يعني أنه إذا حدث هذا يجوز أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح ملكهم ويأخذوا بلادهم، كما وقع في الأندلس، إنها بلاد عظيمة تسمى جنة الدنيا، وكان فيها المسلمون هما الذين يحكمونها ويملكونها. فلما صار بعضهم يسبي بعض وبعضهم يقتل بعض سلط عليهم النصارى فقتلوهم، ووضعوا أيضا غصب المحاكم التفتيش التي يسمونها محاكم التفتيش، يبحثون عن المسلم مهما كان صغير ولا كبير ذكر أو أنثى ويقتلونه، فقتلوهم وصارت البلاد بأيديهم إلى الآن. فيجوز أيضا في البلاد الأخرى إذا وقع مثل هذا أن يقع لهم مثل ذلك، وقد جرب المسلمون هذا الشيء، إذا صارت الخلافات بينهم والقتال بينهم أنها تسلط عليهم الأعداء، كما في الأندلس وكما وقع أيضا في عاصمة المسلمين في بغداد لما جاء التتر وقتلوا مقتلة ما سبق في التاريخ أن ذكر مثلها، واستباحوا البلاد وأخذوا الأموال وحرقوا الكتب وحملوا المكتبات، مكتبات المسلمين، ووضعوها في دجلة حتى تمشي عليها الخيل، وكانوا همج من المشركين الذين سلطوا على هذه الأمة، نسأل الله السلام. ولا يتزال الأمور الدروس تتوالى على هذه الأمة لعلهم يعتبرون. وقوله وإن ربي قال يا محمد، هذا فيه إثبات القول لله جل وعلا، وأنه يخاطب من يشاء جل وعلا يقول قولا حقيقي، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وقد قضى الأمور جل وعلا قبل وجود الخلق، وكتب الأشياء كلها، كل ما سيكون كتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهو يقع على وفق كتابته ومشيئته وإرادته جل وعلا. ولهذا قال إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. احتج بهذا من يحتج يقول إنه إذن الدعاء لا فائدة فيه لأن القضاء منتهي ومقضي، فكيف ندعو؟ هذا قول باطل، لأن الدعاء من القضاء ومن القدر، فالله جل وعلا قدر الأشياء وقدر أسبابها، فإذا جئت بالسبب وجد المسبب، وإلا قد يتخلف، والله يعلم ما الذي يقع تعالى وتقدس. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، يعني هذه عطية من الله أن الأمة لا تهلك بجدب عام من يعمهم ويميت مواشيهم وزروعهم ويغور مياههم، فلا بد أن يبقى فيهم من يبقى بإذن الله جل وعلا. وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من غيرهم من الكفار، فيستبيح بيضتهم، يعني معظمهم وملكهم وأموالهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني لو اجتمع عليهم أهل الأرض كلهم ما استطاعوا ذلك، ولكن هذا غي بغاية، فقال حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يقتل بعضا، يعني إذا وصل هذا الأمر، إذا وقع هذا يجوز أنه يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. ثم قال رواه البرقاني، البرقاني له كتاب مستدرك على الصحيحين، وهو أحسن من مستدرك الحاكم كما حكم بذلك العلماء، وزاد فيه، يعني زاد في روايته، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلون يقول العلماء هم العلماء والحكام، هؤلاء إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس، فالناس تبع لهم، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا أيضا خبر وجد مصداقه الواقع في الأمة، والسيف وقع بقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ثم استمر وسيستمر إلى يوم القيامة. فلا بد أن يكون فيه قتل في الأمة، في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والسبب هو وقوع أول معصية. وهذا يدلنا على أن المعاصي أنها تجر إلى معاص أعظم وأكبر، ولهذا أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا نص في المسألة التي أرادها المؤلف، والحي واحد الأحياء وهو الجماعة، يعني يلحق جماعة من الأمة بالمشركين، ومعنى ذلك أنهم يرتدوا، يتركوا دينهم، يرتدوا عن دينهم ويختاروا دين المشركين. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهذا أيضا نص آخر، والفئام الجماعات، يعني جماعات تعبد الأوثان. والأوثان سبق أن الوثن يطلق على كل معبود إذا لم يكن على صورة حيوان أو إنسان، فالحجر وثن، والقبر وثن، والشجر وثن، وهكذا كل المعبودات أوثان. هذا نص في وقوع الشرك في الأمة أيضا. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي. هذا أيضا من الأخبار التي وجد ما يصدقها، ولكن لم ينتهي إلى الآن. والمقصود بهذا الذين يدعون النبوة فيكون لهم أتباع، فيكون لهم قوة، أما مجرد الدعوة هذه كثيرة جدا، أبلغ الآلاف إنسان يدعي أنه نبي أو يدعي أنه رسول، وقد يكون مريض، قد يكون مجنون. وقد ذكر العلماء أشياء من هذا كثيرة، لهم عجائب في هذا، ولكن أكثرهم إما يكون موسوس أو يكون مريض مجنون. والذين صار لهم يعني أتباع وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم منهم عدد، منهم الأسود العنسي في اليمن، إنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وأنه نبي، ومنهم مسيلمة الكذاب وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل الأسود العنسي في حياته صلى الله عليه وسلم. وأما مسيلمة إنه قتل في خلافة أبي بكر الصديق في قتال عنيف شديد وقع بينه وبين الصحابة وبين قومه، حتى اقتحموا عليه ما يسمى بحديقة الرحمن، كان له حديقة سميها حديقة الرحمن، وهو يسمي نفسه الرحمن، قبحه الله وأخزاه، وقد فعل، اقتحموا عليه وقتلوه وقتلوا أتباعه. وقبل ذلك أيضا ادعى طليحة الأسدي أنه نبي واتبعه قومه عليه، فقاتله الصحابة ثم تاب ورجع. وكذلك سجاح التميمية ادعت أنها نبية واتبعها عليها قومها، اتبعوها، ثم كذلك فيما بعد صار من يتبع الآن الآن الذي هذا اللي يسمى غلام أحمد أو القادياني يزعم أنه نبي وله أتباع وله لهم دعوة ولهم مجلات ولهم مواقع في الإنترنت ولهم أشياء يعني أشياء يدعون بها والكفار يعينونهم على ذلك أنهم يعرفون أنها باطلة ويريدون إضلال المسلمين في ذلك. ثم آخرهم الدجال الأعور الكبير الدجال الذي هو أكذب خلق الله وأخبثهم، فإنه أول ما يخرج يزعم أنه يريد إصلاح الأرض لأن الأرض يقول إنها فسدت في المعاصي والظلم والجور، فيحبه الناس على ذلك ويتبعونه. ثم بعد هذا يدعي أنه نبي وأنا نبي يوحى إلي، فيتركه كثيرا ممن اتبعه. ثم بعد هذا يدعي أنه رب العالمين تعالى الله وتقدس، وفتنته فتنة كبيرة عظيمة. ولهذا شرع لنا أن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة لشدتها. وجاء في الحديث أنه ما من فتنة أعظم من فتنته منذ خلق الله الخليقة إلى أن تقوم الساعة، وذلك أن معه أمور تحير العقول، أمور وفتن شديدة، حيث أنه يمر بالخربة ويقول لها أخرج كنوزك فتخرج وتتبعه، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، يأتيه الرجل ويقول له إذا أحييت لك أباك وأمك تؤمن بأني ربك؟ يقول نعم، فيتمثل له شيطانان أحدهما بصورة أمه والآخر بصورة أبي، يقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك، بأشياء عجيبة وعظيمة نسأل الله السلام. ولهذا جاء في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به فن أو عن فإن الرجل يأتيه واثقا بدينه فلا يزال حتى يتبعه، وأكثر من يتبعه النساء. ثم من الفتن التي ذكرها صلى الله عليه وسلم أن يأتي القوم فيستجيبون له فتغدق عليهم الدنيا، تنزل عليهم الأمطار، تنبت النوابت لهم ويكثر مالهم، ويأتي القوم يردون دعوته فتجذب أرضهم وتمحل، فهذه من الفتن نسأل الله العافية. قوله صلى الله عليه وسلم كلهم يزعم أنه نبي، كلمة يزعم تطلق على الكذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يعني كذبوا في هذا دعوة كاذبة. فكل من ادعى أنه نبي فهو من أعظم الكذابين. وقوله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، يعني هذا من الأمور التي يجب اعتقادها أنه ختمت به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ليس بعده نبي. ولا ينافي هذا كون عيسى عليه السلام سينزل في آخر أمتي لأنه يتبعه ويحكم بشرعه، فهو من جملة أمته صلوات الله وسلامه عليه. من الأمور يعني المضحكة التي تدل على تحيل بعض الناس وضحكهم على كثير من الناس، أن رجلا من المجرمين سمى نفسه لا، ثم قال أنا أخبر بي الرسول أني نبي، فقال لا نبي بعدي، يعني من تحريف الكلام والتزوير، ولكن مثل هذا لا يخفى على من عنده عقل فضلا من على من عنده علم. والله جل وعلا يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمت به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فكل من يأتي بعده فهو من أمته، وعلى أمته تقوم الساعة، فهي آخر الأمم وعليها تنتهي الدنيا. نعم، يقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء. نعم. الثانية تفسير آية المائدة. الثالثة تفسير آية الكهف. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يعني المقصود في الآية أنه هو الثاني، يعني موافقتهم مع أنهم يبغضونها ولا يرون أنها حق بل باطل، يبغضونها ويعتقدون بطلانها، ومع ذلك صاروا مؤمنين بها، فدل على أن مجرد الموافقة موافقة الكفار على دينهم ولو كان باللسان أنه كفر بالله جل وعلا. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يعني فضلوا دين المشركين على دين المسلمين، وهذا أمر ظاهر جلي أنهم كاذبون في تفضيلهم، فضلا عن يعني الذي عنده علم في هذا. نعم، أنه لا يمكن يستوي الشرك مع الإيمان والإخلاص بالله جل وعلا. نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، يعني تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، وهذه الأمة يعني الذين هم أتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد هذا فيهم قد خرجوا من دين الله جل وعلا، دخلوا في دين المشركين. نعم. هو رد على الذين يزعمون أنه لا يحصل ارتداد ولا يحصل شرك في هذه الأمة مطلقا. نعم. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان. نعم، حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، هذا تصريح ظاهر. نعم. ثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتبعه فئام كثير. مختار بن عبيد هذا من ثقيف، وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثقيف يكون فيها مبير وكذاب. قال العلماء: المبير هو الحجاج، والكذاب هو المختار بن عبيد. والمختار أول ما خرج يتتبع قتلة الحسين، قتل كثيرا منهم فأحبه الناس واتبعوه، ثم ضحك عليه الشيطان وقال، صار يقول: أنا نبي، أنا يوحى إلي، والوحي الذي كان يأتيه هو من وحي الشيطان. ثم قاتله مصعب بن الزبير وقتله على كفره. نعم. وهذا وغيره الذي ذكرنا، مثلا طليحة الأسدي تبعه جماعته بنو أسد آمنوا به واتبعوه، كذلك الوسد العنسي تبعه من أهل اليمن من اتبعه، وكذلك مسيلمة اتبعه قومه، سجاع اتبعها قومها، وبعدهم أيضا حدث ما حدث صادهم، ولا يزال الآن من يدعي، ولكن مجرد دعوة ليست مقصودا بهذا، إنما المقصود الذي يكون له أتباع وله قوة. نعم. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، هذا بقوله أنه سيكون من هذه الأمة من يبقى على الحق إلى قيام الساعة، لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم، وهذه جاءت الحديث الكثيرة فيها: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا في صحيح البخاري، وفيه أيضا في الصحيح: حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. وقد أشكل على بعض الناس قوله حتى تقوم الساعة مع قوله إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وقوله شرار الخلق الذين يبنون على القبور ومن تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا في صحيح مسلم. قالوا: كيف الجمع بين هذا وهذا؟ قيل إن الجمع قوله حتى تقوم الساعة، يعني ساعتهم، ساعة هؤلاء. وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه إذا كان في آخر الزمان تهب ريح من قبل اليمن تأخذ كل مؤمن ومؤمنة فيموتون، فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. فأمر الله هو هذا، الريح التي تأتيهم ويموتون به، وهي ساعتهم، قيام ساعتهم، لأن كل جيل له ساعة، كل قرن له ساعة، إذا انتهى أجلهم فهذه ساعتهم. نعم. بل لا تزال عليه طائفة. نعم. العاشرة الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. يعني هذا وقوله طائفة قلنا يدلنا على قليلة، ولكن قد تكون كثيرة، والطائفة قد تطلق على رجل واحد كما تطلق الأمة عليه. قد قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: هذه الطائفة يقول لا يلزم أن تكون مجتمعة، ولا يلزم أن تكون على نهج واحد، يجوز أن يكون فيهم العالم، وفيهم الآمر بالمعروف، وفيهم المجاهد، وفيهم المنفق، ويكونون مجتمعين، ويجوز أن لا يكونوا مجتمعين. والمقصود أنه لا بد أن يبقى جماعات على الحق، على الحق يعرفونه ويتيقنون به ويعرف بهم، يعلمون أنه الحق، لأن حجة الله لا تبطل، لا بد من يقوم بها، لا بد من هذه الأمة من يقوم بحجة الله على الناس. نعم. الحادية عشر: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. نعم. الساعة ساعتهم، يعني الساعة التي يموتون بها، وليست الساعة المقصود بها نفخ الصور. نعم. الثانية عشر: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابته دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين من هذه الأمة في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في الأرض.